القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. العزة والإباء والكرامة من الصفات التي يجب أن يتحلى بها العلماء في كل أحوال حياتهم، فبعلمهم وبإيمانهم بالله وبثقتهم في أنفسهم يواجهون ما يمرون به من متاعب ومصاعب. في عهد الخديوي إسماعيل زار السلطان العثماني عبد العزيز مصر، وكان من برنامج الزيارة أن يستقبل الخليفة العلماء في سراي إسماعيل، وكانت لتلك المقابلات تقاليد، منها أن ينحني الداخل إلى الأرض وأن يخرج موجها وجهه إلى الخليفة، وغير ذلك من تقاليد أشرف عليها رجال التشريفات. وفي حضرة السلطان وفي موعد المقابلات قام عدد من العلماء بتنفيذ ما طلب منهم، إلا عالما واحدا هو الشيخ حسن العدوي، فقد استحضر في قلبه أن لا عزة إلا لله، فدخل مرفوع الرأس وواجه الخليفة العثماني بأنفة وكبرياء، وحياه بتحية الإسلام، وابتدره بالنصيحة، ودعاه إلى تقوى الله والخوف من عذابه والعدل والرحمة بين رعاياه. فلما انتهى سلم وخرج مرفوع الرأس، وأسقط في يدي الخديوي ورجال السراي، وظنوا أن الأمر قد انقلب عليهم وأن السلطان لا بد غاضب، لكن حدث العكس، إذ قال السلطان لهم: ليس عندكم إلا هذا العالم، وخلع عليه وأعطاه دون سواه. وها هو سعيد بن عامر يقف أمام عمر بن الخطاب الذي كان يرهبه أعتى الناس، فيقول له: إني موصيك بكلمات من جوامع الإسلام ومعالمه. قال عمر: أجل، فإن الله قد جعل عندك أدبا. قال: اخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله، ولا يخالف قولك فعلك، فإن خير القول ما صدقه الفعل، ولا تقضي في أمر واحد بقضائين فيختلف عليك أمرك، وأحبب لقريب المسلمين وبعيدهم ما تحب لنفسك وأهل بيتك، وخذ الغمرات إلى الحق حيث علمته، ولا تخف في الله لومة لائم. فقال عمر: ومن يستطيع ذلك يا سعيد؟ قال سعيد: من ركب في عنقه مثل الذي ركب في عنقك. قريب من موقف سعيد مع عمر موقف أبي بكر مع معاوية بن أبي سفيان، إذ دخل عليه فقال له: اتق الله يا معاوية، واعلم أنك في كل يوم يخرج عنك، وفي كل ليلة تأتي عليك، لا تزدد من الدنيا إلا بعدا، ومن الآخرة إلا قربا، وإنا وما نحن فيه وأنت زائل، والذي نحن إليه صائرون باق، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. غدا نلتقي في بستان الحكمة.